يا ابو فاضل لا تطيح الرايه يا ابو حامي الحمايه يا ابو لا تطيح الرايه لا تطيح يا ابو فاضل حامي الحمايه يلا جاوب يا ابو فاضل لا تطيح يا ابو فاضل حامي نزل حسين على البيان وشد المعمعه نبلة ظلت تسمعه نزل حسين على البيان وشد المعمعه نبلة ظلت تسمعه خلى عباس باليمين وفل المشرعه ونار باسه موزعه وشال الاحساس ونوماسه بيده يفزعه حرمل بهم مصرعه حرمل بهم مصرعه بصلاة حدر كر التجبر صلاة حدر كر وعده واصل لا تطيح يا ابو فاضل يا ابو فاضل لا تطيح الرايه يا ابو فاضل حامي الحمايه نزل حسين على البيان وشد المعمعه نبلة ظلت تسمعه خلى عباس باليمين وفل المشرعه ونار باسه موزعه وشال الاحساس ونقماسه بيده يفزعه حرمل بهم مصرعه حرمل بهم مصرعه صلاة حدر كر التجبر الله وعده واصل لا تطيح يا ابو فاضل يا ابو فاضل لا تطيح الرايه يا ابو فاضل حامي الحمايه جوابك جوابك حبيبي يا ابو فاضل لا تطيح الرايه يا ابو فاضل حامي الحمايه هاشال بالموت وما يفوت اللي يطب الحرب يقلب الحومه قلب يقلب الحومه قلب صاحبي مين يصفينا ردك من نطب ونار من سيف يصب لو يمرون بالعيون لا زينب غرب تشرب الحومة ترب تشرب الحومة ترب زينب تجهزه عباسة تعزه زينب عباسة يا مقاتل لا تطيح يا ابو فاضل لا تطيح الرايه ها يا ابو فاضل حامي الحمايه ماجور بعد صوتك يا ابو فاضل لا تطيح الرايه يا ابو فاضل حامي الحمايه هالمن يغار يشب نار على حدود العده يوصل الوسط الرده طش رفواج ما يحتاج جنود مجنده وخلي يوصل هالصده سمعة واملاك بالافلاك خيال تردده لو من الغيرة بده لو من الغيرة بده يلزم حسينه بعينه سكينه يلزم بعينه ايه آية كافيل لا تطيح يا ابو فاضل يا ابو فاضل لا تطيح الراية ايه يا ابو فاضل حامي الحماية إيه لك الجواب حبيبي يا ابو فاضل لا تطيح الراية ايه يا ابو فاضل عاشال بالموت وما يفوت اللي يطب الحرب يقلب الحومة قلب يقلب الحومة قلب وصاحبي مين يصفينا ردك من نطب ونار من سيف يصب لا يمرون بالعيون لا زينب غرب تشرب الحومة ترب تشرب الحومة ترب وزينب تجهزه عباسة تعزه زينب عباسة تعزه ايه يا مقاتل فاضل لا تطيح يا ابو فاضل يا ابو فاضل لا تطيح الرايه ايه يا ابو فاضل حامي الك الجواب حبيبي يا ابو فاضل يا ابو فاضل حامي الحمايه لما نغار يشف نار على حدود العده لما نغار يشف نار على حدود العده يوصل الوسط الرده طش رفاج ما يحتاج جنود مجنده وخلي يوصل هالصده سمعة واملاك بالافلاك خياله تردده لو من الغير بده لو من الغير بده ويلزم حسينة بعينة سكينة يلزم حسينة ايها يا كافل حراية يا ابو فاض يا ابو فاض لا تطيح سمع الجواب مجور يا ابو فاض لا تطيح الرايه